وراجع الكتب وشوف أقوال العلماء مش عارفين الكلام ده، أو يقول له ألا أدلك على ما هو أعلم مني، فلان الفلان إنه أعلم مني، يزيح عن نفسه خلاص. لكن هو لأنه راهب ومنجمع على نفسه ولا يعرف إلا الصلاة والصيام وترك النكاح والكلام ده، ومنجمع عن الناس وما يعرفش حاجة عن الناس خالص ولا عن طباع الناس، فلم يستطع أن يستعمل سياسة العلم. تاني حاجة غلط فيها، الأول حاجة اللي غلط فيها إيه؟ ترك المداراة. والمداراة أصل عظيم من حسن الخلق، ولا يستطيع إنسان في الدنيا كلها مهما عظم شأنه أن يهمل هذا الأصل. جماعة ما بيفهموش، يقول لك ده أنا أقول للأعور أنت أعور في عينك، وفاكر أن دي جرأة وصراحة وشجاعة، ده غباء مستحكم. مش غباء بس، ده صاحبه أغبى إنسان على وجه الأرض، اللي يقول لي أنا أقول للأعور أنت أعور في عينك وما يهمنيش. أنا قلت المدراء لا يستطيع أفضل إنسان على وجه الأرض أن يستغني عنها، لأن كل بني آدم فينا بداخله سبع وحش، الوحش ده لا تدري متى ينطلق. كلنا مفيش واحد فينا إلا بداخله وحش، الوحش ده شرس، ممكن يطلع لك في أي لحظة يهجم عليك يأكلك، وأنا ما أعرفش هيطلع إمتى، فالمفروض إن أنا أستعمل مدراء دائما. تعلمون إنسانا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك أفضل منه أبدا، منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة هو سيدهم كلهم، تمام؟ كان يستعمل المداراة. وانتم عارفين حديث عائشة رضي الله عنها لما استأذن عليه رجل فقال بئس أخو العشيرة أو بئس رجل العشيرة، لما دخل الرجل ده عمل له ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش بسط له العباء وقعد وكلمه حلو والكلام ده، ليه؟ قالت عائشة يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، يعني انت تقول بئس أخو العشيرة أول ما يجي تمسكه من هنا وتديله ألمين، طالما ان هو بئس أخو العشيرة رجل وحش، تمام؟ وانت رسول الله، ولو هو ابن أبوه يرفع رأسه، لو رفع رأسه مع النبي يبقى كفر على طول، مش هنقول حنضرب رقبته ولا الكلام ده، لا كفر خلاص، لو ابن أبوه صحيح يرفع رأسه، فهو مش محتاج. يعني أنت مع جلالة منصبك وهو رجل سافل مثلا، ما أنتش محتاج أنك تداري السفلة ده، تمام؟ لما سألت عن هذا قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه، احترمه لأنه سافل، قاموس الشتائم بتاعه لا يخطر لك على بال. ها حاكم اللي الجماعه اللي هم عندهم عراقه في هذا المذهب يجيب لك كلام انت نفسك الكلمه الواحده تخليك تبلم، تقول طب انا اقول له ايه وبالي الكلمه العظيمه اللي قالها دي مثلا. انت بقى متربي وابن ناس والكلام ده، عمال تدور في القاموس بتاعك على كلمه عشان ايه ترد عليه، تقول له اخص عليك، ها يا وحش، ما هو انت متربي، يعني لا ربوك على السفالة والقلة الأدب ولا الكلام ده، كل اللي عندك هي الكلمتين دول، وده انت ممكن ترجع تلوم نفسك تقول ليه قلت الكلام القبيح ده، وايه اللي خلاني اقول الكلام الجامد قوي ده يا وحش مثلا، واخبرك ازاي. والتاني بيقول لي يا ابني مش عارف مين، وهو عمال يد ميد ايده في المذهب وطلعه فوق، ها وانتوا عارفين المذهب، انا مش عايز اقول الكلمة يعني، واطلع بيه فوق وحاجة زفت يعني.

لا يسمحون لأحد بين ظهرانيهم أن يبارز بالمعصية. يبارز بالمعصية نديله على رقبته، نقتله، نديله على أنكتفه، ويلاقي الدنيا كلها عليه ما يقدرش يعمل حاجة. ما هو المجرم لماذا يعني يمارس الإجرام؟ ما فيش حد صده. لو لقى أن المجتمع كله صده ما يقدرش يمارس الإجرام بتاعه في المكان. ليه؟ للناس كلها أقوى منه. حتى لو كان هو أسدا وكانوا هم نمالا هيغلبوه. لو النمال تجمعت على الأسد تاكله. مليون نملة دخلوا في شعر الأسد، هيعمل لهم ايه يعني؟ يفضلوا يقرصوا فيه يقرصوا فيه وياكلوا مص في دم ولا مش عارفين الكلام ده لحد ما يوقعوا. مش ما هو اي حاكم باغي ظالم طاغي ده هو فرد، تمام؟ لماذا يستعبد أمة بكاملها؟ هو النهاردة لو واحد مثلا من الحشي خلاه قاعد في اجتماع مع الوزراء وقام قافل عن الباب من بره، ها، وقال ايها الناس انا رئيس الجمهورية، اللي جوه الاوضه ده يقدر يعمل له حاجه؟ ها؟ يقدرش يعمل له حاجه لانه فرد. ايه اللي خلاه يستعبد؟ الحشيه اللي احنا بنقول عليها دي، كان المنافقين المتسلقون ومتسلقون و الى اخره، الكلام ده هم اللي ادوا له القوه والزخم. فده لما يكون مارس القتل في قريه ومش حد قدر يصده لحد ما قتل 99 نفس، وذهب الى قريه اخرى ما يعرفش يرفع طرفه. عشان كده كلمة نعم ليست كافية في الفتوى، لا، لازم يضيف لها بقى ايه؟ اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم، ودع ارضك ارض السوء. ها؟ ليه ارض السوء؟ ما رد فعل نفسها مش حد رده. ورد في بعض طرق الحديث ان الارض اللي كان فيها اللي قتل فيها 99 دي او 100 كان اسمها كفرة والتانية كان اسمها نصر. فقال لك ايه يعني؟ حتى الاسم نفسه يعني كفرة ونصرة، يعني واضح من الكلام ان من كلمة النصر يعني ان هذه القرية قرية محترمة وكويسة. لا مش كفر الشيخ طبعا، يعني لو كان كفر الشيخ فيها ناس وحشين برضه، يعني اي بلد في الدنيا فيها الحلو والوحش، يعني مفيش حد ايه، مفيش مكان يمكن ان يقال عليه المدينة الفاضلة. لا، في كل بلد في الدنيا فيها وفيها. يعني الحاجة التانية في الجمال الفتوى لما قالوا ومن يحجب عنك باب التوبة، اهو بين حقيقة الخط الذي ينبغي ان يقف عنده ولا يتجاوزه. قال له نعم لك توبة. ليه؟ لسعة رحمة الله، وعندنا نصوص كثيرة بهذا. خلاص، يعني احنا عندنا في الاسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الرحمة 100 جزء فانزل على الارض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق، انس وجن وطير وحشرات ونمال ومش عارفين، كل مخلوق يدب على الارض اخذ جزءا من هذا الجزء. أنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق حتى أن الدابة العجماء، العجماء اللي متفهمش يعني، لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. ما إن ما يعملش الكلام ده إلا واحد عنده إيه؟ عنده إيه؟ عنده عقل، ها؟ عنده إيه؟ عقل. كنا زمان نقول عنده عقل هنا، لا، العقل في القلب مش في مش الدماغ يعني، مش في الرأس. بس احنا درجنا على الا نفرق بين المخ والعقل، ها؟ ليه؟ لانه كتير من الناس يقولك ما عندكش مخ، ها؟ فوضع المخ مكان الايه؟ مكان العقل. ولذلك ساغ لهم كل ما يتكلموا يقولوا ما عندكش عقل يعني، ويقوم مخبط عليه على الجمجمة بتاعه. لا، ده هنا المخ اللي هو الآلة اللي ايه اللي بتحرك وتصدر الإشارات لأعضاء الجسم كلها انها تتحرك او تعمل الحركة او الى اخره. انما القلب هنا في